Book 2 80 80 الصفات 3 بودvardžiai 3 هي لديها كلب ji turi šunį الكلب كبير šuo yra didelis. هي لديها كلب كبير. ji turi didelį šunį. هي لديها بيت. ji turi namą. البيت صغير. namas yra mažas. هي لديها بيت صغير. ji turi mažą namą. هو يسكن في فندق. jis gyvena viešbutyje. الفندق رخيص. viešbutis yra pigus. هو يسكن في فندق رخيص. jis gyvena pigiame viešbutyje. هو لديه سيارة. jis turi automobilį. السيارة غالية الثمن. automobilis yra brangus. هو لديه سيارة غالية الثمن. jis turi brangų automobilį. هو يقرأ رواية. jis skaito romaną. الرواية مملة. romanas yra nuobodus. هو يقرأ رواية مملة. jis skaito nuobodų romaną. هي تشاهد فيلما. ji žiūri filmą. الفيلم مثير. filmas yra įdomus. هي تشاهد فيلما مثيرا. ji žiūri įdomų filmą. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.